الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة في كتابه اختصار علوم الحديث ذاكرا بعض ما ذهب إليه بعض أهل العلم في شأن دواوين الإسلام من الصحيحين وغيرهما. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. قال هذا تساهل منه. نعم كيف؟ اي صح. طيب لا بأس نرجع بقى قبل هذا نسرد هذا قبل أن نصل إلى هذا الموضع الذي كنا فيه. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله الخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. وهذا تساهل منهما، هو جامع ولكن وصفه بالصحيح ليس كما ينبغي لأن فيه الضعيفة المقاربة والشديد الضعف. هذا بالفعل تساهل منهما إلا أن يكون المراد وصول الكتاب، هذا تساهل بالفعل فهو جامع لكنه ليس لا ينبغي أن يوصف بالصحيح. وقد استفاد الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه هذا من طريقة البخاري ومسلم على جميع الرحمة، استفاد منهما من صنعتهما وأضاف أشياء. كل كتابه عندما يترجم الترجمة يذكر فيها أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إنما يريده إنما هو من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أوسع كتب السنن أبوابا، أوسعها أبوابا. وقل أن يذكر حديثا لا يحكم عليه، قل هذا لا يحكم عليه بما يستحقه بما يراه. ثم من صنعته في كتابه أنه يشير عقب إراده الحديث إلى من رواه من غير أن يذكره، قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا يدل على أنه يعني قد بحث كثيرا وتتبع كثيرا الروايات والأحاديث. وكذلك يذكر أقاويل أهل العلم بعد ذلك، فهذا من مزايا سنن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. قال أن يريد حديث ليحكم عليه، يشير إلى الأحاديث الذي في الباب، يذكر أقاويل أهل العلم، يذكر حديث ضعيف ويقول عليه أهل العلم، هو حكم عليه بالضعف بما عنده. قد يكون ضعيفا في نفس الأمر، قد لا يكون ضعيفا، ولأن أهل العلم قد يعتمدون على غير الحديث، فكتاب عظيم سنن الترمذي رحمه الله. أما وصف جامع جامعه وصف جامعه بأنه صحيح فهذا ليس كما ينبغي. قال وقول الحافظ أبي علي بن السكني وكذا الخطيب البغدادي في كتاب سنن النسائي إنه صحيح في نظر، نعم هو فيه نظر، ولكن كتاب النسائي كتابه أيضا يعني من جملة كتب السنن المعتبرة، وربما كانت سننه أقوى من سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وإن له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. هذا ليس صحيح، ليس صحيح. إن كان له شرط نظري لأن الشخص طاع قد يكون له شرط، ولكن عندما يأتي إلى كتاب قد لا قد لا ينتظم شرطه بسبب ما، إذا كان له شرط خارج نعم، أما في شمانه فلا، أقوى من صحيح مسلم فلا. الشخص قد يقرر شيئا عندما يكتب، يعني يختلف فعله في كتابه عما قرر، وهذا ليس مخالفة يعني ما ينطبقش عليه إن شاء الله قول الله تعالى إما تقولون ما لا تفعلون، لا، هو إذا التزم شرطا وأعلنه ولم يوفي به ما يمكن. فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كنا كما نبهنا عليه الحكم الكبير. هذا كتاب لابن كثير رحمه الله، يعني ابن كثير مؤرخ ومفسر ومحدث وفقيه وعليه مقارب، يعني ما هو الشديد على المخالف، يعني يقرر الحق في الجانب العلمي والجانب العملي، ويعني يذكر الحق، لكن تلقت كتبه أو كتبه قبول، كتبه تلقت قبولا أكثر من بعض من كان معاصرا له لهذا المعنى. وهذا بحسب ما يعيشه الناس، بحسب الظروف، الإنسان يتكيف بحسب الظروف. فقد في وقت ربما كانت الشدة محمودة، وفي وقت أو الشدة مع هذا واللين مع هذا وهكذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى عن مسند الإمام أحمد: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن قول الحافظ أبي موسى محمد بن عابد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد أنه صحيح فقول ضعيف. كذلك يأتي الكلام على المسانيد، لأن أصحاب المسانيد ليس غرضهم كأصحاب السنن، اختلف غرضهم الأول، وإن كانوا مختلفون أيضا فيما يريدون من الأحاديث، غرضهم الأول جمع الأحاديث للصحابي الواحد معين يسرد الأحاديث، وإن كان مسند أحمد متميزا فقول ضعيف. إن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضل مروي وعسقلان والجرد الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. هناك من كتب عن مسند الإحمد الإمام أحمد وبين خلاف هذا حافظ ابن حجر وغيره رحم الله الجميع. ثم إن الإمام أحمد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، والله أعلم أخبر الناس حسب علمي بمسند الإمام أحمد بن كثير، كذلك الشيخ شاكر فيما كتبه عليه، فهو كان من أخبر الناس به، فقوله في هذا المقام هنا أخبر. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا. بعض أهل العلم يقول بأن هذه الأحاديث التي فاتته فاتته مثلا عن صحابي معين، ولكنه أوردها عن صحابي آخر، اكتفى بهذا الصحابي الذي أورد المتن عنه عن أن يذكر عن أن يذكره أو فاته، لكنه لم يفته المتن بقدر ما فاته صحابي. بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من المئتين، ومسند الإمام أحمد قد قال لابنه عنه بأن لهذا سيكون لهذا الكتاب شأن، وأن الحديث إذا لم يكن فيه معناه جمع فيه ما يحتاجه أهل الإسلام، وهو إلى حد كبير كذلك. ثم قال رحمه الله عن الكتب الخمسة وغيرها: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلبي، مضبوط أنه بالأصل السلبي، ويبدو أنه يعني أنا ننبه لوحد الحاجة هامة، كان بعض الناس اللي يكتبوا ولا يطبعوا يجي واحد الكلمة المؤلف يتركوها غفلا، يجي هو يهبطها يفلسها في السلام، يهبط يا أخي أنت لا تربط، أنت لاش أنا لك لا تربط، لا تربط بالشكل، يهبطها يخرجها عن معناها خلاص. لعل هذا من هذا فهو السلبي، سنرجع إليه. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلبي في الأصول الخمسة. وكما قلت لأخوتي، ضبط الأسماء ليس مسألة اجتهادية، ضبط الأسماء الإنسان يرجع إليها إلى كتب الرجال والتراجم، ما أنا خلاص إذا ما رجعت لها في تعنيت غير ما تنطقهاش، لأن هذه مسألة ما هيش لا قياس فيها كما ذكرت في حصة ماضية. الأسماء لا تعلم، قد تصغر كبير وتكبر صغير، أنت ارجع إليها بكتب القرآن متعب وتضبطها مرة خلاص تريح. قال يعني البخاري نعم. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، عايز نذكر كلمة عن السلفي هذا رحمه الله تعالى. سلفي أبو طاهر كما ذكره أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني السلفي، قالوا إنه بكسر السين وفتح اللام منسوب إلى جده أحمد الملقب بسلفة وهو الغليظ الشفة. هذا توفي سنة 76 و500. قوله في أصول الخمسة هي البخاري، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، ربما اتفقوا عليها في الجملة، فهي بالفعل دواوين الإسلام ولكن فيها الضعيف. يصرف كلام السلفي هذا إلى الاتفاق على أصولها. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، فمع أنه تعقب كلام السلفي في كون ما فيها صحيحا وأن علماء المشرق والمغرب من الأمة تلقوها بالقبول، تلقوا في جملتها يعني كما قلنا يمكن، إلا أنه قال إنها أعلى رتبة من المسانيد. المسانيد أصحابها لم يكن قصدهم قصد أصحاب السنن، بل كان قصدهم أن يجمعوا أحاديث الصحابي الواحد فيرتبون المسانيد على أسماء الصحابة. أما أصحاب السنن فكان قصدهم ماذا؟ قصدهم أنهم يجيب باب يذكر فيه حديث، لا يذكروا أكثر من حديث، يذكر حديث يذكر حديث يكفي، لأن غرضه ماذا؟ استدلال للحكم الذي أشار إليه في ترجمة فيذكر دليله، لم يكن قصدهم قصد الجمع. والذي يكون قصده الاستدلال يعني يكون أقوى من الذي قصده الرواية، واضح كيف؟ وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. ثم ذكر جملة من أصحاب كتب المسانيد وكلهم تقريبا في القرن الثالث، هذه المسانيد ظهرت كلها تقريبا في القرن الثالث وتجاملت مع كتب السنن. هذا يصنف على طرح وهذا يصنف على نوع، هذا يصنف على نظام المسند وهذا يصنف على نظام الأبواب وهذا يصنف على الشيوخ، وإن كان المسانيد كانت أكثر وكتب السنن كذلك، يعني المعاجم كانت دون صنف على المعاجم على أسماء الشيوخ. قال رحمه الله كمسند عبد بن حميد، عبد بن حميد قال هو اسمه عبد الحميد اختصر اسمه فقيل تخفيفا عبد بن حميد، فهو عبد الحميد كما ذكر أهل العلم. أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي توفي سنة 49 و200 49 و200. هذا له تفسير التفسير الكبير والمسند، هذا عبد بن حميد. والدارمي، الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ممن أخذ عنه المتقدم صاحب المسند السابق اللي هو عبد حميد أخذ عنه. توفي الدارمي سنة 55 و200. وله كتاب شاع اسمه وأنه يسمى المسند، ذكره الإمام ابن كثير هنا كما ذكره ابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث. الظاهر الله أعلم أن له كتابا ليس مسندا بل كتاب السنن، كتاب السنن. وكتابه بعض أهل العلم جعله مقدما على سنن ابن ماجه، فهو أقوى أنظف أسانيد منه في بعض الأحاديث وأقوى منه، وجعله رابع كتب السنن بدل ابن ماجه. لكن سبحان الله وافقه في طريقة الترتيب. ابن ماجه رحمه الله افتتح كتابه بالدعوة بالأحاديث الواردة في الدعوة إلى السنة والتزامها والتنفير منها، البدعة والتزام سنة الخلفاء الراشدين ونحو ذلك. وكذلك الدارمي افتتح كتابه بهذا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته، بعثته، دعوة إلى السنة، العلم الحظ عليه وآدابه، وأورد في هذه المقدمة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، اختلف عن ابن ماجه في هذه المسألة، وابن ماجه يورد المرفوع. التقى معه في هذه المنهجية الطيبة، وهو أنهم على كل حال يعني كل من أهل العلم نحى منحا في هذا الترتيب، ولكن يعني هذا يعتل وهذا أكبر وهذا تفاح، هو كله حلو ولكن بعضه إحلام. حكي البخاري ده بالوحي والإيمان، يعني كل واحد قصد ما أنت قصد رحمه الله الجميع. فهذا الدارمي رحمه الله تعالى ثم ذكر من؟ ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا مسنده وتحدث عنه، وذكر أبا يعلى، ذكر أبا يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، توفي سنة 730، له مسند كبير، وهو الذي جلب منه الهيثمي ما زاد على الكتب الستة كما سبقت الإشارة إليه في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الزوائد، الذي اقترح عليه اسمه شيخه الحافظ زين الدين العراقي. وكان الهيثمي رحمه الله قد جمع زوائد في كتب معينة، الزوائد التي لهم على الكتب الستة جمعها في مؤلفات منها مستقلة، ثم اقترح عليه شيخه زين الدين العراقي رحمه الله بأن يجمع هذه الزوائد في كتاب واحد وأن يحذف أسانيدها، ففعل ذلك وبين ونصح وحكم على الأحد. هذا أبو يعلى رحمه الله. أبو يعلى كما قلت في سنة 730. ثم ذكر البزار رحمه الله تعالى، هذا أيضا له مسند، هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند الكبير، وهو الذي تناوله الهيثمي أيضا بالدرس وجمع ما زاده على الكتب الستة في كتاب، في كتابه المتقدم الزوائد اللي اسمه لا إكلام عليه، وكان قد جمع كتابا مستقلا سماه كشف الأسرار عن زوائد البزار، جمع كتاب مستقل كشف الأسرار عن زوائد البزار، من بعد ضم هذا إلى هذه الزوائد، ضمها إلى غيره من الكتب الستة الزائدة على ما في الكتب الستة. ثم ذكر أبا الوليد وأبي داود الطيالسي، وهذا هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، له مسند أيضا، توفي سنة 230، وقالوا إنه أول من صنف مسندا في البصرة. شوف الإحصاء أنت أهل الإسلام عارفين شكون اللي صنف أول مسند في البصرة، أول مسند ظهر في البصرة أبو داود الطيالسي، وليس هو أبا داود سليمان بن الأشعث في جدتان بن شداد صاحب المسند، لا صاحب السنن، هذا ليس هو. أبو داود توفي سنة 75، هذا ليس هذا، هذا صاحب صاحب السنن ديوان من دواوي الإسلام، وهذا صاحب المسند. قال والحسن بن سفيان، حسن بن سفيان هذا هو ابن عامر، حسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني الخراساني النسوي، توفي سنة 300 في نفس السنة التي توفيها النسائي صاحب السنن، وهو ابن بلده والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية أو راهوي، وهذا قد رحمه الله تعالى أيضا له مسند وقد تقدم الكلام عليه. وكذلك عبيد الله بن موسى، فهو ابن أبي المختار، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذان، أول من صنف مسندا على خطيب الصحابة في الكوفة، عبد الكوفة والبصرة، هذا أول من صنف في البصرة وهذا أول من صنف في الكوفة، توفي سنة 312. كما قلنا بأن أصحاب المسانيد هؤلاء رحمهم الله كانت عنايتهم ماذا؟ جمع العناية بجمع الأحاديث، حديث الصحابي الواحد اختلفت يعني أغراضهم، غرضهم عن غرض أصحاب السنة. فبهذا المعنى نزلت كما ذكر كما ذكر نزلت كتب المسانيد في الدرجة من حيث الصحة عن كتب نعم عن كتب السنة. ثم قال رحمه الله تعالى التعليقات التي في الصحيحين، التعليقات التي في الصحيحين، جمع تعليق، ما هو التعليق؟ هو الحديث الذي يحذف من بداية إسناده، من بدايته يحذف واحد أو أكثر من إسناده، فهذا يسمى تعليقا، والحديث يسمى معلق من بداية إسناده. تذكر قال جدي سمع الشمع، هذا يعني بينك ما بينك وبين جدك قد حدث، والله تقول قال مالك معنا. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو، شوف إنه يذكره والله يعني يذكر المصطلة، إنسان إذا ذكر شيخ الذي يكلمين الإنسان يعني العلماء ما نقصوا عليه أن الإنسان إذا ذكر واحد من العلم البارزين أنه يذكره بكنيته، هذا خير. أبو عمرو يعظم العلم في التعظيم الشرعي القائم بالعلم، احنا هذا المعاني يعني فيناها. قال قال أبو عبد الله مالك، طيب وش فيه يعني؟ هذا خير وبركة واعتراف بالفضل لأهله. قال أبو عمرو وتكلم الشيخ أبو عمرو عن التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، تعليقات البخاري كثيرة والتعليقات في صحيح مسلم قليلة. وبهذا المعنى بعض الناس آثر وفضل أهل المغرب بعضهم فضل صحيح مسلم على ما في البخاري من تراجم وأقوال للصحابة ولمن دونهم من المقاطيع ونحوها، فلهذا بعضهم فضل وقد طلق الكلام على ذلك أيضا. التعليقات التي في مسلم قليلة، كتب فيها بعض أهل العلم، كتب فيها بعض أهل العلم وجمعوها وأحصوها، وهي قليلة لا تتعدى 14 موضعا ونحو ذلك، ومن كتب ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ومن ذلك أذكر واحدا أو اثنين منها. واحد يناسب الكتاب الذي نحن بصدد مدارسته وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، سيأتي في حصة قادمة إن شاء الله، وهو قول مسلم رحمه الله تعالى في ختام باب ما يستعاذ منه بالصلاة، استعاذ من الأمور الأربعة بعد التشهد. مسلم يعني مما ذكره من غير المرفوع ما قاله في هذا الباب، قال مسلم بن الحجاج بلغني على الاستعاذة بالله من أربعة، بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. قال أن طاووس رواها عن ثلاثة من الناس ونحو ذلك، وطاووس من رجال سند حديث ابن عباس في التعوذ بالله من أربع بعد التشهد، فهذا مما ذكره مسلمون ماله من غير المرفوع. ومنها ما لا يناسب طلب العلم. ومن هذه الأمور التي ذكرها أوردها مسلم وهي قليلة في صحيحه من غير المرفوع حوله حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يعني ابن كثير سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا مما أورده مسلم في صحيحه من غير المرفوع. ومتى ذكره؟ ذكره عقيب إيراده لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت صلاته. اتبع طرقه عن شيوخه أورده من عن أكثر عن شيوخ كثيرين له بألفاظ مختلفة. ولا ريب أن هذا حمله عبئا ومشقة وتعبا وبحثا واستقطاعا. فلما أنهى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرقه جاء بهذه الكلمة ليقول لك بأن لعله يشير إليك بأن هذا الذي ذكرته لك كلفني أو لينبهك أيضا أنت بأن تصبر بأن العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسم. وقد أورد حديثه هذا أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن مجموعة من شيوخه هم أبو غسان محمد بن المثنى عبيد الله بن معاذ العنبري زهير بن حرب أبو بكر بن أبي شيبة أحمد بن إبراهيم الدوراقي أحمد بن يوسف الأزد. تعال صاحبي سبع شيوخ حديث واحد انت عمى وقت الصلاة باي حافظك على الصلاة. وإحنا يجي واحد عامي يقول لك محافظ على الصلاة على أوقات الصلاة عن سبعة من شيوخه. بعد ذلك ذكر هذا الأثر الطيب الزين وهو قول من بنو قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. أما تعليقات البخاري نوعان تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه فتح الباري في إرشاد الساري كلام واسعا. هذه خلاصته باختصار. تعليقة البخاري نوعان. الأول منها ما جاء بصيغة الجزم كأن يقول قال روى جاء وعن فلان. هذه تدعى عندهم صيغة جزم. فهذا النوع منها صحيح إلى من علقه عنه البخاري. أما ما بعد ذلك فلينظر في إسناده. إن كان قوله إن كان هذا المعلق عنه إن كان هذا الأثر أو الحديث المعلق هذا الأثر المعلق هو قول من علق عنه فهو صحيح. بعده فلينظر في إسناده ويتقن عليه بما يليق. فهذا النوع صحيح إذن إلى من علقه البخاري عنه على أن ينظر في سنده فيما وراء من علقه عنه حين لم يكن قول المعلق عنه. لكن البخاري مما جرى عليه في صحيحه أنه قد يعلق شيئا ثم إنه يكون موجودا في صحيحه موصولا لشيء اقتضته صنعته وهو أنه لا يريد لا يعني لم يجري على إيراد حديث مكرر من جميع الوجوه. هذا قليل في صحيحه بل يريد الحديث باختلاف شيخ أو نحو ذلك اختلاف لفظ. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وراه في مواطن كثيرة ربما سبعة أو نحوها ومع ذلك فهو عن شيوخ عديدين وبألفاظ مختلفة وترجم على كل منها ترجمات مختلفة. فله غرض في صنعته هو غرض معين في صحيحه. لذلك قد يورد الحديث معلقا ثم يكون موصولا في موطن آخر. فإذا كان موصولا خلاص أنا قلت لكن البخاري قد يعلق شيئا ويكون مع ذلك قد أورده موصولا في موضع آخر من صحيحه وقد أشرت وألمحت إلى غرضه من ذلك. أما ما لم يوجد إلا معلقا بصيغة الجزم فإن المشهور عند أهل العلم أنه صحيح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فيما رخص هنا: فهذا منهما يكون على شرطه. احنا عرفنا الفرق بين ماذا؟ بين شرط البخاري ولا شرط مسلم، وبين رجال البخاري ورجال، فرق بين تقول هذا الحديث رجاله رجال مسلم، والله هذا شرطه شرط مسلم. بينا بأن العلماء قالوا بأن الحاكم حصل له بهذا شيء. قلنا إذن هذا يكون على شرطه، ومنه ما لا يلتحق بشرطه فيكون صحيحا. وإحنا الحديث صحيح كما عالجنا، لأن فإنه يتفاوت في الأصحية، يتفاوت في الأصحية، يمكن يكون صحيح ولكنه ليس على شرط صحيح. واضح؟ إذا كان رجال سنده الذين أوردهم صاحب الصحيح هم هنا بترتيبهم، يعني يأخذ على شرط الصحيح، يقول يكون صحيحا نظرا إلى الحكم على رجاله، ولكن لا يكون أدنى من شرطين صاحب الصحيح. نعم، هذا النوع الثاني. إذن ومنه ما لا يلتحق به، أي بشرط البخاري، فيكون صحيحا أو حسنا أو دونه ضعيف. لكن قال ابن حجر رحمه الله: إذا وجد في تعليقات البخاري بصيغة الجزم ما هو ضعيف، فإن الضعف لم يأتيه من رجاله بأن قدح فيهم، بل أتاه من أمر آخر، وهو كأن يكون فيه نوع من الانقطاع الخفي. فين هذا نادر؟ هذا النوع الأول، وهو النوع الذي أورده بشر صيغة الجزم. النوع الثاني من تعليقات البخاري ما كان بصيغة التمريض، كان يقول روي عن فلان أو يروى عنه أو يذكر أو يقال. فهذه الصيغة لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن قد يكون منها ما هو صحيح، قد يكون منها ما هو صحيح. مثلا ويكون مثلا ليس على شرطه، يعني انت تلقى الحديث الدين النصيحة لم يرويه البخاري بل جعله ترجمة، العلم جعل الحديث ترجمة لأنه ليس على شرطه وهو في صحيح مسلم. فهذه لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن قد يكون منها ما هو صحيح، وهو في الغالب يعني ما كان من التعليقات المذكورة بصيغة التمريض إذا كان صحيحا في الغالب أنه ليس على شرطه. إذن هذا الأمر هو هذا باختصار هو ما قرره ابن حجر رحمه الله في مقدمته على صحيح البخاري. ينبغي أن يشار هنا إلى شيء المعروف عند الناس بأن الحديث إذا روي بصيغة الجزم، إذا روي بصيغة التمريض فهو ضعيف. هذا قد لا يكون ضعيفا، كان الكثير من هذا جار على صحيح الشخص إذا كان أراد أن يلتزم هذا يريد حديثا ويذكره بصيغة التمريض، لكن هذا إذا ذكره للعوام مش يفهمون. يعني انت تجيب خطب الجمعة كلهم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما يفهم لك ولا هو الهضره، ثم راك غرقته. اذا كنت مع اهل العلم والله طلاب العلم وبينت اصطلاحك والله شرطك لا باس، ثم راك قلت روي اخلص عرفوا بانك انما وقفت عليه ضعيف. المهم ان بعض اهل العلم ذكر ان الحديث اذا روي بصيغه التمريض لا يلزم منه انه ضعيف، أن يكون المقصود مقصود الفاعل أن هذا الحديث قد رواه بمعنى، والعلماء مختلفون في رواية الحديث بمعنى، وقد يكون اختصره والعلماء مختلفون في مشروعية اختصار الحديث، ولا يلزم هذا. هذه مسائل لا ينبغي الإنسان أن يظن لأن يعني كون شخص أشار عالم من العلماء أشار إلى أن الحديث الضعيف يعني من علامته والله من دلالة عليه أنه يروى بصيغة التمريض هذا، ولا سيما عند الفقهاء غير المحددين فإنهم يريدون في كتبهم ما يروي، هو روي عند فعل مبني المجهول واعتبر، يعني هذا المعنى لم يحمله هذه الصيغة، هؤلاء أهل السنة عاقل، ينبغي الإنسان أن ينظر فيما يقولون حتى لا يظلم أحدا. إن أورد حديث صحيح عندي هذه الصيغة يقول خلاص أورى حكم على الصحيح بس بالضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر هنا قال وحاصل الأمر إلى آخره، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه، ثم نظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمرير فلا يستفاد منه الصحة ولا تنافسها عنكم، ولا تنافيها، نعم جيد، ولا تنافيها أيضا، فلا يستفاد منه الصحة ولا تنافيها، معناها الصيغة لا تنافي الصحة أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم، وما كان من تعليقات صحيح فليتم إطلاق صحيح المسند فيه، وما كان من تعليقات صحيح فليتم النمط الصحيح فيه، لكن هذا بقلبي أن لا يكون قد أورده غير آخر، إذا أورده خلاص لا عطر بعد عروس، هذه صنعته، لأنه قد وسن كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأياه. لأن إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، وحكم الصلاحي عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. منهج المحدثين عظيم، يا ليتنا استفدنا منه في حياتنا في غير الحديث. هم يفرقون بين ما يقوله الشخص متهيئا مستعدا للتحديث او للسماع وبين ما يقوله في جلسه انزل معنا اصحابه يتذاكروا حاجه خفيفه هذا وهو غير متهيئ، فهذا شيء وهذا شيء. وان طالب العلم اذا اخذ عن الشيخ حال المذاكره ينبغي ان يبين، لانه ان لم يبين يكون في روايته هذا الكلام عن الشيخ او الحديث عن الشيخ من غير بيان قد يكون فيه تدليس وتلبيس، فلا ينبغي ان يفهم. ففرق بين ان ياخذ عنه حال مجلس العلم المخصص للاخذ وبين ان ياخذ عنه في جلسه يتكلم كلمه تبذر منه كلمه. علاش نبهكم لهذا؟ لاخاطش هذا ابتلينا بها في هذا العصر، واحد يجي يجمع مع واحد شخص ويدير له حويجه تحته ويبقى يسجل عليه الصغير والكبير ويقول له سمعوا خاف من ذلك. هذا كلام راني في مجالس بالامان. صحيح الانسان ينبغي له ان يجتهد بان لا يقول الا حقا، ولكن هذه المجالس فيها الاحماق، فيها شويه امور خفيفه، فيها شويه ضحك، كان الضحك بزاف ماهوش مليح، لكن قد يبدو من الإنسان كلمة خلاص واللي حسيب ورقيب لا ينبغي تأخذ عنه. فهذه المسألة استفاد منها هنا، لا ينبغي أن يؤخذ من سامع كلام الشخص ومن عابر قوله مثلا منهجه كلمة جاءت وارد على لسانه ربما لم يعني يراعي فيها، ما ينبغي أن يراعى على كل حال. كان صاحب العلم ينبغي أن يحاب صحاب السامع ولا ينبغي له أن يفعل هذا. الحديثين فرقوا بين هذا وهذا، ينبغي نحن هذا المفرق. إذا سمعت كلمة من شخص في مجلسك هذا راجعه فيها حتى تعلم هذا هو قوله وهذا هو اتجاهه أم هذا شيء ربما بدر منه وخرج منه على غير رغبة منه. مع الأسف احنا لا نراعيها في أخلاقنا، احنا المحدثين نحبهم قولوا نحن نتبع الحديث أصحاب الحديث هم أهل الحق وكذا وكذا، هذا نقرره والصح سلوكنا بعيد عن أصحاب الحديث، ويالك لنستفدنا من هذا العلم العظيم في حياتنا العملية في أخلاقنا في صيغ بعضنا البعض في تناقل الأخبار. فشو كيف قال خلاص هذا يعني قال الإمام ابن كثير هنا قال وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا الاعتماد، ويكون قد سمعه أي البخاري في المذاكرة. أنا إذا استعمل هذه الألفاظ فقد تكون سمعت، أنا لا أريد أن أقول بالفعل إن البخاري قد سمعه في المذاكرة ويسمعه، ليس أنا لا أريد أن، وإنما أريد أن أشير إلى أن هناك فرقا بين ما يسمعه الشخص حال المذاكرة وبين ما يسمعه حالة غير المذاكرة من الحال الذي يكون الشخص قد تصدى فيها للتعليم. ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ثم على السميع بالمذاكرة بيانه كنوع وهم خمارة. حال المذاكرة يبينها، وكذلك إذا كان تحدث وهو مريض تعبان غضبا، يعني كان قد يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكتب عنه بالغضب وغير الرضا، أما غيره ربما الإنسان تصدر منه كلمة فالجيزة، فينبغي الإنسان يعني يميز في النقل. ثم على السميع بالمذاكرة بيانه كنوع وهم خمارة، يقول حدثنا مذاكرة، لكن كيف تقول حدثنا مذاكرة؟ يقول هذا صاحب العلم عارف دراسي ما بك كما قبيله، كنا نقول جيبوا لنا مرجو الرويه، ويش فهمنا هو رويه اللي قلتها لواحد عام مذاكرته ولا يفرق. فهذه عباره، يعني المهم انت اذا نقلت هذا الخبر فينبغي ان تنقله وتقول بان هذا لم يكن مثلا قد سئل عنه فاجاب معلما، وانما ذكره هكذا. نعم. ثم ذكر ابن الصلاح رحمه الله إلى هذا، وهو ما في صحيحه، ولكن ما في صحيحه من قوله من حديثه الذي أورده عن بعض شيوخه، عن بعض شيوخه وهو هشام بن عمار رحمه الله تعالى، الذي اعتبره الناس بأنه معلق وأنه لم يسمعه منه، وبناء على ذلك حكموا بأن هذا الحديث عن الملاهي غير صحيح، فذهبوا إلى تجويز الغناء، وقلدهم في ذلك من قلدهم من أهل أو من المنسوبين للعلم أو من أهل العلم، هناك من أهل العلم كابن حزم هذا عالم، ولكن بعض الناس خلاص جاءهم كلام ابن حزم ليه حيو كنا يقولوا عدنا العامة عينان وطحب الشيشة حرفية، يعني هو كان عينه للغناء، ولكن القاجل ابن حزم ضعف الحديث. وهل ينجيك من الله تعالى أن ابن حزم ضعف حديث هذا الحديث؟ هل ينجيك من الله وأنت تعلم بأن هناك من هو أعلم من ابن حزم وأكثر عددا، أن هناك من هو أعلم منه وأكثر عددا قد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث واعتباره من الأحاديث المسندة الصحيحة، فضلا عن كونه وارد مصرحا باتصاله وأنه غير معلق؟ فهو كان يتمد عبد الحزم لا ينجيك هذا من الله تبارك وتعالى، قد تنجو في أنظار الناس. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا لاعتماد، ويكون قد سمعه بالمذاكرة، وقد رده ابن الصلاح. وقال الحافظ: فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لفلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، هذه من طرق التلقي والتحمل. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، هذا صورته صورة تعليق. قال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه. البرقاني من أصحاب ماذا؟ إخراج. وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى إلى آخر ما قال، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.